طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا في الدليل إلى باب إخراج الزكاة، وقفنا عند قول المؤلف: فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وذلك لقول الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن إخراج المال يكون لأغراض متنوعة، قد يكون صدقة، قد يكون هدية، وقد يكون زكاة، قد يكون غير ذلك، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية. وبناء على هذا، لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل، بدون توكيل، يعني مثلا رجل أخرج عن أخ له أو عن صديق الزكاة، يعرف بأن فلانا يريد أن يخرج الزكاة، فهو أتى وقال: يا فلان أخرجت عنك الزكاة. فهنا هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ على كلام المؤلف، المؤلف اشترط لإخراجها النية، وأن النية لم تحصل صاحب المال النية هنا. فعلى كلام المؤلف أنه لا يجزئ، وذلك لعدم النية ممن تجب عليه الزكاة. وهذا الذي قد دفع الزكاة عن غيره ليس أصلا ولا فرعا، وليس وكيل، دفع من غير أن يقول هدفع ولم يوكله. وهذا الذي دفع الزكاة عن غيره ليس أصلا ولا فرعا فلا تجزئ. هذا هو المذهب عند الحنابل. والقول الثاني في المسألة: تجزئ إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة. تجزئ إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، وذلك لما جاء في الصحيحين في قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ أموال الصدقة، فوجد من يختلس منها على هيئة رجل، فشكى فقرا وحاجة فأطلقه، ثم وجده في اليوم الثاني وأطلقه، ثم اليوم الثالث قال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله الحافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذهب أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتدري من تخاطب من ثلاث ليالي يا أبا هر؟ ذاك الشيطان، صدقك وهو كذوب. وهذا دليل على أن يعني بعض الشياطين قد تتمثل بصور الإنس، وفي أيضا دلالة على أنها قد تختلس بعض الأموال، وفي دلالة أيضا على أن الحق ضالة المؤمن يأخذه ممن أتى به ولو كان شيطانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك، يعني هذا الشيطان، فيما قال وإن كان هو كذوبا. الشاهد من هذه القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه دفع الزكاة لمن جاء إليه وادعى فقرا، مع أن أبا هريرة وكيل في الحفظ فقط وليس وكيلا في الإعطاء، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح وجه الدلالة. أبو هريرة وكيل في الحفظ، ومع ذلك دفع الزكاة من غير نية من صاحب الزكاة، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. ولأن منع التصرف حق الغير، فإذا أجازه فلا مانع، وأما النية فتكفي نية النائب. وذلك لأن المالك لو أذن له قبل التصرف صح، فكذا إذا أذن له بعد التصرف، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. قد رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الأقرب أنه إذا دفع الزكاة أنه إذا من دفع الزكاة عن غيره فأجازه رب المال أن ذلك يجزئ، هذا هو القول الراجح والله أعلم. لو أنه مثلا يعرف بأن فلان يريد أن يدفع الزكاة، قال يا فلان أنا دفعت عنك الزكاة، قال جزاك الله خيرا وأثابك الله، قول الصحيح أن هذا يجزئ. طيب، أيضا من فروع هذه المسألة لو أنه تصدق بصدقة، تصدق بصدقة على فقير، ثم بعد ذلك تبين له وجوب الزكاة في ماله، فهل يصح اعتبار تلك الصدقة زكاة؟ إنسان يعني تصدق مثلا بصدقة في فقراء أو مساكين ولم يكن يعلم أنه تجب الزكاة في ماله، فاستفتى مثلا وقيل بأن الزكاة تجب في مالك، فقال إذا اعتبرتك الصدقة على الفقير اعتبرها زكاة، هل يجزى هذا؟ نعم. لماذا؟ أي أحسنت، إذا لا يجزى. إذا نقول من فروع هذه المسألة أنه لو تصدق بصدقة ثم تبين، إذا لو تصدق بصدقة تطوع ثم تبين له بعد ذلك وجوب الزكاة في ماله فلا يصح اعتبار الصدقة زكاة، لأنه يشترط مقارنة النية للإخراج، يشترط مقارنة النية بالإخراج. وهذه تحصل بعض الناس، تجد أنه يتصدق بصدقة ثم يقال عليك الزكاة، يقول إذا أنا أعتبر هذه الصدقة زكاة، نقول لا ليس لك ذلك، لأنه اشترط أن تقارن النية الإخراج. قال وله تقديمها، يعني وله تقديم النية عن الإخراج بيسير، يعني بزمن يسير كسائر العبادات، كما قال الفقهاء بالنسبة لنية الصلاة لو تقدمت على الصلاة بزمن يسير صح، فتقديم النية بزمن يسير لا يضر في جميع العبادات. والأفضل قرنها بالدفع، الأفضل أن النية تقترن بالدفع، لكن لو تقدمت فلا يضر، لو تقدمت بزمن يسير فلا يضر. قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، يعني يعين ما نواه، هل هي زكاة هل هي صدقة، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، كما لو صلى صلاة مطلقة، كما لو صلى صلاة مطلقة فإنها لا تجزئ عن الفريضة، فكذا لو صدق صدقة مطلقة لا تجزئ عن الصلاة. فإذن لا بد أن ينوي أنها زكاة، لا ينوي أنها صدقة مطلقة، ولذلك قال المصنف حتى ولو تصدق بجميع ماله فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة إذا لم ينوها زكاة. ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا، يعني تجد بعض الفقهاء يشدد يقول لا بد أن ينوي أنها زكاة وينوي أنها فرض، هذا لا دليل عليه، يكفي أن ينوي أنها زكاة، يكفي أن ينوي أنها زكاة، كما أيضا قاله الصلاة لا بد أن ينوي أنها فرض ويبدأ أن ينوي أنها صلاة، صحيح يكفي أن ينوي أنها صلاة، هذا يعني تشقيق ليس عليه دليل. ولذلك كما قال المصنف أنه لا تجب نية الفرضية بل تكفي نية الزكاة. ولا تعيين المال المزكى عنه، يعني لا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له 5 من الإبل و40 من الغنم فقال هذه الشاة عن الإبل أو عن الغنم، هذه الشاة أخرجها عن الإبل أو عن الغنم، فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ عن أحدهما. وأيضا من فروع هذه المسألة، لو كان له مال غائب فنوى زكاة عن ماله الغائب، فإن كان تالفا فعن الحاضر. قال هذه زكاة عن مال الغائب، فإن كان المال الغائب تالفا فعن الحاضر، أجزأ ذلك إذا كان الغائب تالفا، أجزأ ذلك إذا كان الغائب تالفا. لا، هو يقول أنا عندي مال غائب ولا أدري هل هو تالف أو أنه غير تالف، أنا أخرج له زكاة إن كان سالما، فإن كان تالفا فيكون عن مال الحاضر. فمن فروع هذه المسألة أن ذلك يجزئ، لأن نحن قلنا أنه لا يشترط نية تعيين المال المزكى، لكن لو قلنا باشتراط نية تعيين المال المزكى فلا تجزئ. ومن ذلك مثلا زكاة الشركات المتعثرة، بعض الناس تكون يعني ساهم في شركة متعثرة، يقول ما أدري يعني هل الآن هذه الشركة أموالها موجودة أو لا، هل ترجع لي أم لا، فيقول أنا أزكي عنها إن كانت موجودة، فإن كانت غير موجودة أو تالفة أو لن ترجع لي فتكون عن مال الحاضر، فيصح ذلك. فإذن هذا من فروع يعني قول المصنف أنه ولا تعيين المال المزكى عنه. قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الغرض متعلق بالموكل، وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني هو إذا وكل في إخراجها وكيلا مسلما فتجزي نية الموكل إذا كان وقت الإخراج قريبا، إذا كان وقت الإخراج قريبا، لأن الأصل أن النية تكون من الموكل، لكن إذا كان وقت الإخراج بعيدا فلا بد من نية الموكل والوكيل. الموكل لا بد أن يعطي، عندما يعطي الوكيل الزكاة يقول هذه الزكاة وينوي أنها زكاة، ومع أيضا طول مدة الإخراج، طول زمن الإخراج، ينوي الوكيل كذلك أنها زكاة، لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. هذه المسألة مسألة نقل الزكاة، نقل الزكاة من بلد إلى بلد. قل الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، وذلك لأن فقراء أهل البلد تتعلق أطماعهم بما عند الإنسان من المال، فدفعها إليهم أفضل، ولأن دفع الزكاة إلى فقراء البلد يقوي من المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وهذا أمر مقصود شرعا، ولهذا شرعة الجماعة، مع أنه بالإمكان يصلي كل واحد في بيته، وربما تكون صلاته في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، لكن شرعت صلاة الجماعة لأنها تقوي المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، ولأن دفع في بلده أيسر للمكلف غالبا وأكثر أمانا، ولذلك فالأفضل أن يدفع زكاة ماله في فقراء بلده. قال ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، إنه لا يجوز نقلها إلى مسافة قصر، ومسافة القصر على قول الحنابلة وقول الجمهور أنها 4 برد، ويتعادل تقريبا 80 كيلومتر، سبق قررنا هذا في درس سابق، 4 برد تعادل البرد 4 فراسخ، فـ4 برد تعادل 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، يعني تعادل 48 ميلا، وتعادل بالكيلومترات 80 كيلومتر. فيقول إنه يحرم نقلها إلى مسافة قصر، يعني إلى أكثر من 80 كيلومتر، وتجزئ مع ذلك. وإلى هذا ذهب الجمهور، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا فقولوا على فقرائهم هذه إضافة، والإضافة تقتضي التخصيص، أي فقراء أهل اليمن، ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال، ولذلك لا يجزئ نقلها أكثر من مسافة قصر. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز نقلها، يجوز نقلها إلى البلد البعيد للحاجة أو للمصلحة، فالحاجة مثل ما لو كان أهل البلد البعيد أشد فقرا، والمصلحة مثل أن يكون له في البلد البعيد أقارب فقراء يساوون فقراء أهل بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه تحصل به مصلحة، وهي أنها تكون صدقة وصلة رحم. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة أو للمصلحة، وهذا هو الذي عليه العمل، وذلك لعموم الأدلة، ومنها قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا يعم الفقراء والمساكين في كل مكان. وأما حديث معاذ رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور في منع نقل الزكاة، فإن قوله فترد على فقرائهم المقصود فقراء المسلمين، وليس المقصود فقراء أهل اليمن، وإنما فقراء المسلمين، فتكون للجنس، فتكون الإضافة للجنس، كما في قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى أن قال أو نسائهن. هذا هو الأقرب والله أعلم، ويحتمل أن تكون الإضافة للتعيين والتخصيص، ولكن نظرا إلى أن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيه مشقة فصار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. فهذا إذن الدليل يعني ليس صريحا في عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، ولأن ظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أن الزكاة تنقل، كما في حديث ابن لطفية كان يقبض الزكاة من أربابها، كما في حديث قبيصة وفي غيره من الحديث التي تدل على أن ظاهر الحال أن الزكاة كانت تنقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح، وإن كان القول الأول كما ذكرت هو قول الجمهور، والمذاهب الأربعة متفقة على المنع، إما على سبيل التحريم كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية أضيق شددون ويقولون أنها لا تجزئ مطلقا، أو على سبيل الكراهة كما هو مذهب الحنفية والمالكية. ولكن الصواب أنه إذا وجدت حاجة أو مصلحة راجحة فلا بأس بنقلها، كما مثلنا للحاجة وللمصلحة الراجحة. وعند الحنابلة أنهم يقولون يحرم وتجزئ، لكن الصواب أنه إذا وجدت حاجة أو مصلحة راجحة فلا يحرم، وربما يكون نقلها أفضل، ربما يكون نقلها أفضل، كما لو كان الفقراء أشد، يعني مثلا الفقراء عندنا هنا في المملكة يعني ليس فقرهم شديدا أو في العام الأغلب، ويوجد في بعض البلدان من فقرهم يعني شديد وفقر مدقع، لا شك أن النقل هنا أفضل، لأن الحاجة هنا ظاهرة، حاجة في النقل ظاهرة. فقول الراجح أن النقل هنا ليس فقط يجوز بل أفضل، لأنك إذا أعطيت الفقير فقرا شديدا أو مدقعا لا شك أن هذا أعظم لأجلك. والله تعالى يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة. كلما كان المسكين والفقير أشد فقرا، كلما كان من يعطي هذا الفقير سواء من الزكاة أو من الصدقة كان أعظم أجرا وثوابا. قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. هذه مسألة تعجيل الزكاة، أفاد المؤلف بأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين، يعني لحولين فأقل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بسنتين، قال هي علي ومثلها معه، وذلك في لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه وقالوا منع ابن جميل خالد بن الوليد والعباس، فقال عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الاثنين، يعني هذا حقيقة درس كيف تتعامل مع الناس. يعني إذا كان الإنسان معروفا بالصلاح وبالخير وبالاستقامة وذكر عنه أنه فعل أمرا لا يليق به فينبغي أن نعتذر عنه مباشرة، فمثل خالد بن الوليد هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي وقف أدراعه واعتاده في سبيل الله، هل سيدخل بالزكاة؟ ما يمكن، ولذلك اعتذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هكذا الإنسان مثلا إذا كان صاحب خير، إذا كان طالب علم معروف بالخير والصلاح ينبغي أن اعتذر عنه إذا نقل عنك أمر لا يليق به. ولكن في المقابل ابن جميل قيل أنه كان من المنافقين، ولهذا قال وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فغناه الله، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عذر ابن جميل مباشرة، يعني عتب عليه وأتى بهذا الأسلوب الذي يقولون هو من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح، ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فلاحظ يعني كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. إذن لا تقول تعامل مع الناس بنفس الميزان نفس المعيار، لا، فرق بين هذا وهذا. إنسان معروف بالخير معروف، يعني هذا ما يمكن حتى لو نقل عنك عنه شيء فتعتذر عنه مباشرة، أبدا فلان ما يحصل منه هذا، لكن فلان معروف بالشر معروف بالسوء معروف بكذا، فهذا إذا يعني أظهر فسقا أو منع حقا واجبا فيجوز ذمه بما وقع فيه، لأن من أظهر فسقا يجوز غيبته فيما أظهر فيه الفسق، فلا غيبة لفاسق فيما أظهر فيه الفسق أو في منع واجب كما منع ابن جميل. هنا يعني تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جميل في غيبته وذمه لأنه منع حقا واجبا. وأما العباس قال فهي علي ومثلها معها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعجل صدقة عمه العباس. وقال بعض العلماء إن قوله فهي علي ومثلها معها لأن العباس كان قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام فعزره بأن أخذ منه الزكاة ومثلها معه، كما في قوله إن أخذها وشطر ماله. لكن تعجيل النبي عليه الصلاة والسلام زكاة عمه العباس ورد من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، ولهذا قال الحافظ بن حجر ليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد بالنظر إلى مجموع هذه الطرق، النظر إلى مجموع هذه الطرق. فدل هذا على أنه يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة لحولين. ومن جهة النظر أن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك، وإلا لوجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب، كما وجب عليه إخراج الزرع من حين حصاده. فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالأشد فلا مانع من هذا، ولهذا نقول إنه لا بأس بتعجيل الزكاة. لكن المؤلف اشترط لهذا شرطا، وهو أن يكتمل النصاب، أن يكون عنده نصاب. أما إذا لم يكن عنده نصاب فإنه لا يجزي إخراج الزكاة في هذه الحالة، ولهذا قال المؤلف لا منه، يعني لا من النصاب للحولين. فإذا لم يكن عنده نصاب وقال سأعجل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل فإن ذلك لا يجزئ، وذلك لأنه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب. وهذه قاعدة، يعني هذا مبني على قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية، وهي أن تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. تبع لهذه القاعدة، تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. فمثلا يعني تقديم دفع الزكاة على ملك النصاب، ملك النصاب سبب، فتقديمه على سببه ملغى، لا يصح تقديم الزكاة على ملك النصاب. لكن على شرطه وهو تمام الحول، تمام الحول من شروط الزكاة، يجوز. ومثل ذلك مثلا في الكفارة، ذكروا لهذا مثالا، لو أن شخصا كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل أن يحلف، قال هذه مثلا طعام 10 مساكين لأنني ربما أحلف في المستقبل، فهذه عن حلف في المستقبل، هذه لا تجزئ، وذلك لأنه قد قدمها قبل السبب وهو الحلف. لكن لو كانت بعد السبب وقبل الشرط، يعني بعدما حلف أخرج الكفارة قبل أن يحنث، أجزأ. فالحلف هو السبب والحنث هو الشرط. فتقديم إلى الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. فإذا يعني هنا نقول إذا كمل النصاب فلا بأس بتعجيل الزكاة لعام ولعامين، أما إذا لم يكتمل النصاب فلا يجزئ تقديم الزكاة. دقيقة سنتين بحث المسألة. قال فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، يعني لو أنه عجل الزكاة، عجل الزكاة فنقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن الزائد يكون نفلا ولا يجزئه عن غيره من الأعوام، لأنه إنما نواه لذلك العام. وهكذا أيضا لو تلف النصاب، لو تلف النصاب ولو كان العكس، لو عجل الزكاة ثم زاد النصاب، فإنه يجب أن عليه أن يخرج الزكاة في القدر الزائد. فإذا إذا زاد النصاب وجب أن يخرج الزكاة في القدر الزائد، إذا نقص النصاب القدر الزائد الذي أخرجه يكون تطوعا. طيب هنا ترد مسألة، وهي هل يستحب تعجيل الزكاة أو نقول ذلك لا يستحب وإنما جائز؟ نعم نعم، المذهب عند الحنابلة أنه لا يستحب، لا يستحب، كما نص على هذا في الزاد، أنه لا يستحب تعجيل الزكاة، قالوا لأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف المال قبل تمام الحول. وقال ابن مفلح في الفروع، قال يتوجه اعتبار المصلحة، قال مرداوي في الإنصاف، وهو توجيه حسن. وهذا هو الأظهر، أن ذلك يرجع للمصلحة. مثال ذلك، رجل فقير حل عليه إيجار البيت وهدده صاحب البيت، إما أن تسدد الإيجار الآن وإما أن أخرجك، فأتى إليك وأنت تقول ما عندي إلا زكاة، والزكاة أخرجها في رمضان. فهنا نقول الأفضل أن تعجل زكاة رمضان وتسدد بها إيجار هذا الفقير. فهنا وجدت مصلحة في التعجيل، وجدت مصلحة في التعجيل، ولهذا ينبغي أن يشاع هذا القول، لأن فيه حقيقة، فيه يعني تنفيسا لكثير من الفقهاء. بعض الفقراء يعني تلم بهم حوائج، وكثير من الناس لا يخرجون زكاة إلا في رمضان، فيأتي الإنسان يقول والله أنا ما عندي شيء، ما عندي للزكاة، وزكاتي في رمضان. يقول إذا عجل زكاة رمضان، عجل زكاة رمضان لسد حاجة هذا الفقير، فيكون التعجيل المصلحة يكون هو الأفضل إذا وجد في ذلك مصلحة. أما إذا لم يوجد في ذلك مصلحة فيبقى الأمر على الإباحة، وهو أنه يجوز تعجيل الزكاة. نعم نعم، هو تأخير دفع الزكاة تكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا الصحيح أنه يجوز إذا وجد فيه مصلحة، سواء من قبل صاحب المال أو من قبل الوكيل، ولكن يفرزها عن ماله ويكتب عليها، لأن هذه زكاة، حتى لو قدر الله عليه شيء يعرف أنها زكاة. هذا قررنا في الدرس السابق أن هذا يجوز إذا وجد فيه هذا مصلحة، وذكرنا أن هذه المسألة ممكن تستفيد منها الجمعيات الخيرية، فإن الجمعيات الخيرية تأتي في رمضان مبالغ كبيرة، وكثير من الفقراء عندهم يعني سوء تدبير للمال، فلو أنهم أعطاهم المال كله في رمضان لبقيت حوائج الفقراء في غير شهر رمضان، ولذلك فبالإمكان أن يعاد ترتيب أموال الزكاة هذه فيعطون جزء منها في رمضان والبقية ترتب على بقية أشهر السنة بناء على هذا القول. فهذا أيضا القول يمكن أن تستفيد منه الجمعيات الخيرية ويكون في هذا مصلحة عظيمة للفقراء، فيقول هذا الفقير لك مثلا في كل شهر كذا، فهذا أحسن للفقير وفي مصلحة كبيرة له. نعم. لا لا ليس حول كامل، يعني لا بد أن يكمل النصاب، يعني مثلا إذا كان أوراق نقدية لا بد أن يكمل النصاب، مثلا إذا كان ما عنده 100 ريال ما يخرج مثلا الزكاة، ويقول هذه إذا اكتمل النصاب هذه الزكاة عن مالي إذا كمل النصاب فيما بعد، لا بد أن يكتمل النصاب عنده مثلا 5000 ريال، هنا اكتمل النصاب ويريد أن يعجل زكاتها للعام المقبل والعام الذي بعده هنا لا بأس، أما قبل أن يكتمل النصاب فلا. عجل زكاته على النصاب العام هذا وبعدين بيجي له نصاب ثاني. أي نعم نعم نعم نعم نعم. نعم نعم إذا كان الإنسان يعني إذا كان في بلد وماله في بلد آخر فالأصل أن الزكاة تخرج في المال في البلد الذي فيه المال، لأن أطماع الفقراء تتعلق بذلك المال في ذلك البلد، يمكن أنه في البلد الآخر لا يدرون أن الفقراء أن عنده مالا، ولو علموا لما تعلقت أطماعهم به، بخلاف البلد الآخر فهم يرون أمواله ولذلك يخرجها في بلد المال في بلد المال. وهذا بخلاف زكاة الفطر فإنها تتعلق ببدن المزكي، بينما زكاة المال تتعلق ببلد المال. ثم قال المصنف رحمه الله: باب أهل الزكاة وهم المستحقون للزكاة، وهم 8 أصناف على سبيل الحصر. ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقسمها الله عز وجل بنفسه ولم يوكل قسمتها لنبي وإنما قسمها بنفسه، ثم قال وصدر الآية بقوله إنما التي تفيد الحصر، وختمها بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم، لأن هذه القسمة صادرة عن علم وعن حكمة. الأول الفقير والثاني المسكين، ويجمعهما الحاجة، يجمع الفقير والمسكين الحاجة. وعرف المؤلف الفقير بأنه من لم يجد نصف كفايته. الفقير فعيل بمعنى مفعول مشتق من فقر الظهر، فهو مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه، فكأنه قد كسر صلبه بشدة حاجته. وهنا عرفه المؤلف بأنه من لم يجد نصف الكفاية، أو من لم يجد شيئا، من لم يجد شيئا وهو المعدم، أو من وجد دون نصف الكفاية، دون نصف الكفاية. بينما المسكين، ونربط المسكين بالفقير، قال من يجد نصفها أو أكثرها. المسكين مفعيل من السكون، وهو الذي أسكنته الحاجة، وهو الذي أسكنته الحاجة. و يعني أذلته الحاجة، لهذا تجد أن الفقير لا يكون عنده من الحركة كما يكون عند الغني. وجدت شخصين في مجلس أحدهم فقير والآخر غني، تجد أن الفقير أكثر حاجة حركة وحديثا من هذا المسكين، المسكين قد أذلته الحاجة. لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن من كسر صلبه أشد حاجة ممن أذلته الحاجة. هل هناك فقير فرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير والمسكين من الألفاظ التي كما يقول العلماء إذا اجتمع استرق وإذا استرق اجتمع. وهذا له نظير. من يذكر لنا من نظائر هذا الأسلوب؟ نعم، الإسلام والإيمان. أحسنت، إذا اجتمع افترقا، إذا افترقا اجتمع. فالفقير والمسكين إذا أطلق الفقير شمل المسكين، إذا أطلق المسكين شمل الفقير، لكن إذا أطلق في سياق واحد كما في الآية الكريمة فلكل منهما معنى يختلف عن الآخر. الفقير المؤلف فرق بينهما بأن الفقير من لم يجد نصف كفايته، والمسكين من يجد نصفها وأكثرها، ويتفقان في أنهما لا يجدان تمام الكفاية. فمن يجد تمام الكفاية ليس بفقير ولا مسكين. فمثلا من كان عنده دخل شهري يكفي إلى آخر الشهر، هذا لا تحل له الزكاة، ليس فقيرا ولا مسكينا بل هو مكفي. ومن باب أولى إذا كان يدخر شيئا من دخله، هذا ليس فقير ولا مسكين. إذا كان دخله الشهري لا يكفيه، فهنا إما أن يكون فقيرا أو مسكينا. فإذا كان يكفيه أكثر الشهر، يعني يكفيه مثلا إلى يوم 20 من الشهر، فهذا يعتبر مسكين. طيب إذا كان يكفيه إلى منتصف الشهر فهذا، أرجع تعريف المؤلف، من يجد نصف الكفاية وأكثرها مسكين. إذا كان يكفيه إلى 10 من الشهر فهذا فقير. إذا كان لا يجد شيء معنى دخل أصلا فهذا فقير. هذا كما ترون يعني ضابط جيد للفرق بين فقير والمسكين. وبعض العلماء قال إن الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين المحتاج الذي يسأل. رجح هذا ابن جرير الطبري في تفسيره، ولكن الأقرب الله أعلم هو ما ذكره المؤلف، الأقرب الله أعلم هو ما ذكره المؤلف. ويعيد هذا قول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ما وجه الدلالة؟ أثبت الله عز وجل أن لهم سفينة ومع ذلك هم مساكين وأنهم يعملون في البحر، فدل ذلك على أن المسكين قد يكون عنده مال لكن لا يكفيه. ولقول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فدل على أن الفقير يشمل من لا مال له أصلا. الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما لهم مال ولا دار، هذا دليل على أن الفقير يشمل من لا مال له ولا دار أصلا، يعني معدم. فدل ذلك على صحة ما يعني ذكره المؤلف، وهو الضابط الذي أشرنا إليه. فخلاصة أن الفقير هو المعدم أو الذي يجد دون نصف الكفاية، وأن المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها. ولذلك لو أن أحدا مثلا سألك الزكاة، أردت أن تعرف هل هو مستحق أم لا، فاسأله: كم دخلك الشهري؟ هل يكفيك لآخر الشهر؟ اسأله هذا السؤال. فإذا قال ما يكفيني، إذن هو مستحق للزكاة. إذا قال يكفيني لكن يعني أريد متطلبات الحياة، معنى ذلك أنه غير مستحق. إذا كان يكفيه إذن غير مستحق، فأنت تسأله هذا السؤال وبذلك تستطيع أن تعرف هل هو مستحق أم لا. طيب الثالث، يعني هنا أيضا يعني فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، كما جاء في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. وذلك لأن الإنسان يعني إذا افتقر فربما يصده ذلك عن العلم، ربما صده عن الدعوة، وربما اشتغل بكسب المعيشة، وربما وقع أيضا يعني الفقر يجر بعض المعاصي كما هو معلوم، من الكذب ومن نحو ذلك من يعني الجرائم وغير هذا. ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر فتنة الفقر. وأما حديث اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، رواه الترمذي واستغرب وقال الترمذي حديث غريب. وكذلك الحافظ بن حجر قال إسناده ضعيف، وإن كان الشيخ الألباني صححه، لكن الصحيح أنه ضعيف لا يثبت، جميع طرقه واهية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رزق آل محمد قوتا، يعني يكفيهم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رزق آل محمد يعني كفافا، كفافا يكفيهم. لكن إذا ابتلي الإنسان بالفقر أو المسكنة فإنه يصبر، مطلوب أن يصبر، والمساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما، لكن لا يتشوف ولا يتمنى ذلك ولا يدعو به، ولا يدعو به، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر. الثالث العامل عليها، إذا الثالث هم العاملون عليها، والعاملون عليها هم الذين يبعثهم الإمام، هم الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكوات من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أجراء. وإنما يعني ذكرنا هذا لأجل أن يعرف أن، أو لأجل أن يعلم أن من أعطي زكاة ليوزعها فهذا ليس من العاملين عليها، وإنما هذا وكيل، وكيل عليها إما مجانا وإما بأجرة. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، أما إذا تلفت عند الوكيل فلا تبرأ ذمة الدافع. إذن العامل عليه لابد أن يكون لهم ولاية من الإمام. قال كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. كجاب، الجاب هو الذي يأخذ الزكاة من أهلها، والحافظ هو الذي يقوم على حفظها، والقاسم هو الذي يقسمها في أهلها، والكاتب هو الذي يكتب الزكاة. فهؤلاء كلهم عاملون عليها، وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة. وبل قال الفقهاء أنه ينبغي للإمام أن يبدأ بهم فيعطي العاملين عليها من الزكاة أولا، لأن العامل يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. ولكن لو أن الإمام رتب لهم رواتب من بيت المال فليس لهم الأخذ من الزكاة إلا بإذن الإمام، كما هو عليه العمل في وقتنا الحاضر هنا في المملكة، فإن الدولة تعطيهم رواتب وتبعثهم، فإذا أذنت لهم الدولة في الأخذ منها فيأخذون بقدر الإذن، وإلا ليس لهم الأخذ. الرابع المؤلف، يعني مفرد المؤلفة قلوبهم، وعرفه المؤلف بأنه قال وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايته ممن لا يعطيه. إذن هم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور. الأمر الأول الإسلام، أن يرجى إسلامه بأن يكون كافرا لكن يرجى بإعطائه من الزكاة أن يسلم، فهذا يعطى من الزكاة لأن هذا فيه حياة لقلبه. فإذا كان الفقير يعطى من الزكاة لإحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى، لأن في ذلك إحياء لقلبه حتى ولو كان غنيا. ولكن هنا لا بد أن يكون يرجى إسلامه، أما إذا كان ممن لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى من الزكاة طمعا في إسلامه وأملا في إسلامه، بل لا بد أن تكون هناك قرائن تدل أو على أنه يرجى إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتبا عن الإسلام أو أشرطة عن الإسلام أو نحو ذلك. فالرجاء لابد أن يكون مبنيا على أساس، أما الراجي للشيء بدون أساس فهذه أماني، فإذا يعني لا بد أن يكون هذا الرجل مبني على قرائن. الثاني أو يخشى شره، يعني يرجى بإعطائه من الزكاة كف شره عن المسلمين، لأن يكون شريرا على المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فإذا أعطي من الزكاة كف شره، لأن الزكاة لها تأثير في النفوس، المال له تأثير في النفوس وله تأثير في الحب والكره. ولهذا يعني انظر كيف أن الشريعة جعلت المؤلف قلوبه نصيبا في الزكاة، ويستطيع يعني الإنسان أن يغير عواطف غيره بإعطائه مال، فكما يقولون الفلوس تغير النفوس، يعني لها أثر في النفوس حبا وكرها، وهذه أمور وهذه النواحي النفسية راعت الشريعة، هذا يدل على عظمة الشريعة. الثالث قال أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني أن يرجى أن بإعطائه من الزكاة تقوية إسلامه، بأن يكون هذا الإنسان ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام، عنده تهاون في أداء الواجبات، فإذا أعطيناه من الزكاة قوي إسلامه فيعطى من الزكاة. الرابع أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني أنه يرجى بإعطائه من الزكاة أن يقوم بجبايتها، أن يقوم بجبايتها وأخذها ممن لا يعطيها، فإنه يعطى من الزكاة، فإنه يعطى من الزكاة. ولكن هنا هل يشترط أن يكون سيدا مطاعا في قومه أو لا يشترط؟ أما إذا كان ممن يرجى كف شره عن المسلمين أو جبايتها ممن لا يعطيها، فهنا لا يشترط، نعم فهنا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، فهنا يشترط أن يكون سيدا مطاعا. لماذا؟ لأن الواحد الذي ليس بسيد ولا مطاع لا نحتاج إلى أن نعطيه من الزكاة، وضرره يسير ونستطيع أن نغلبه، ولا يعني ليس ضرره كبيرا، خلاف ما إذا كان سيدا مطاعا، خلاف ما إذا كان سيدا مطاعا. إذن إذا كان يرجى كف شره عن المسلمين فهنا لا بد أن يكون سيدا مطاعا، أما إذا لم يكن سيدا مطاعا فإنه لا يعطى من الزكاة. أما إذا كان يرجى إسلامه أو تقوية إيمانه، فظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا بد أن يكون سيدا مطاعا، ولكن القول الراجح والله أعلم هو أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط. لماذا؟ لأن حفظ الدين وأحياء القلب أولى من حفظ الصحة وأحياء البدن، فإذا كان الفقير يعطى لحفظ بدنه فهذا الذي يعطى لأجل حفظ قلبه ودينه من باب أولى، هذا الذي يعطى لأجل حفظ دينه وإحياء قلبه من باب أولى. ولهذا نقول القول الراجح إذن اشتراط السيد المطاع أنه إذا كان يرجى بذلك إسلامه أو تقوية إسلامه فلا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، أما إذا كان يرجى كف شره عن المسلمين أو جباية الزكاة ما لا يعطيها فهنا يشترط أن يكون سيدا مطاعا. وعلى ذلك مثلا مكاتب الجاليات يقولون مثلا أنه يحضر تفطير الصائمين أناس لو أعطيناهم من الزكاة لأسلموا، ونعرف أنهم ليسوا يعني سادة مطاعين في عشائرهم، هل يجوز أن نعطيهم من الزكاة؟ نعم يجوز على القول الراجح أنه يجوز، لا يشترط هذا الشرط بالنسبة لمن كان يرجى إسلامه، أو كان حديث عهد بإسلام ويرجى لو أعطيناه من الزكاة قوي إسلامه فنعطيه ولا نشترط هذا الشرط. أما من كان يخشى شرع المسلمين هذا لا بد أن يكون سيدا له أتباع وله قوة وله، أما إذا كان الشخص الواحد هذا لا يضر المسلمين. قال الخامس المكاتب، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله وفي الرقاب، وهم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم. فالمكاتب مأخوذ من الكتابة، لأن الكتابة تقع بين السيد وبين العبد، وذلك بأن يتفق العبد مع سيده على أن يعطيه أقساط منجمة يكون فرا إذا دفعها كلها. ذكر الله تعالى ذات القول: وكاتبهم علمتم فيهم خيرا. فيجوز أن يعطى المكاتب ما يوفي به سيده، ما يوفي به سيده. وقاس على ذلك الفقهاء فك الأسير المسلم، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يفك به الأسير المسلم، لأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير من باب أولى، لأن هذا الأسير هو في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، ولأنه معرض للقتل، لا سيما إن هدده الآسر بقتله إن لم يدفع إليه فدية. ولهذا فنقول يجوز أن يدفع من الزكاة لفك الأسرى المسلمين، ويدخل ذلك في قوله: وفي الرقاب. السادس: الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. قسم المؤلف الغارمين إلى قسمين: القسم الأول الغارمين للإصلاح بين الناس، الغارمين للإصلاح بين الناس، فهؤلاء يعطون من الزكاة تشجيعا لهم على هذا العمل النبيل حتى ولو كانوا أغنياء. كان يحصل بين جماعتين أو قبيلتين عداوة وفتنة، والغالب في الفتن التي تحصل الغالب أن يكون سببها أمور دنيوية، فيأتي أحد الناس ولا يتمكن من الإصلاح بينهم إلا ببذل المال، فيلتزم لكل جماعة أو لإحدى الجماعتين ببذل مال، وربما يكون هذا المال كبيرا، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة. لكن يعطى من الزكاة إذا نوى الرجوع على أهل الزكاة، إذا دفع من ماله ونوى الرجوع على أهل الزكاة، أو أنه التزم في ذمته بأن يدفع مالا، فذمته هنا مشغولة فيعطى من الزكاة. أما إذا دفع من ماله ولم ينوي الرجوع على أهل الزكاة فإنه لا يعطى من الزكاة. وهكذا إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يعطى من الزكاة، لأنه أخرج لله عز وجل. إذا متى يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة إذا نوى الرجوع على أهل الزكاة، أو أنه التزم في ذمته بدفع هذا المال فيعطى من الزكاة. أما إذا كان دفع من ماله وغير نية الرجوع أو نوى التقرب إلى الله عز وجل بهذا فلا يعطى من الزكاة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الغارم لنفسه، والذي ذكره مؤلف بقوله: أو تدين لنفسه وأعسر. فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، بشرط أن يكون عاجزا عن سداد الدين، وانتبه لهذا الشرط، شرط أن يكون الدين حالا وأن يكون عاجزا عن سداد الدين. أما إذا كان الدين ليس حالا فلا يعطى من الزكاة، وهكذا لو كان ليس عاجزا عن سداد الدين. وإلا لو قلنا بأن الغارم يعطى مطلقا لكان كثير من الأغنياء الآن وكثير من التجار غارمين، كثير من التجار الآن عليهم ديون، فالأمور التجارة في الوقت الحاضر قائمة على الديون، فتجد هذا التاجر يتدين من هذا ويبيع هذا فإذا لابد أن نشترط بأن يكون عليه دين حال وهو عاجز عن سداده، لابد من هذا الشرط. ويعني بعض الناس يفهم هذه المسألة خطأ. نذكر أثاني في هذا المسجد رجل وذكر بأن عليه ديون فهو من الغارمين وأنه مستحق للزكاة، فلما سألته عن دخله قال إنه أكثر من 10,000. قد دخلك دخل أغنية، قال لكني من الغارمين. لا، غارم اللي عليه دين عاجز عن سداده، أنت غير عاجز عن سداده، أنت تستطيع جدولة الدين على مرتبك. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه يخطئ في فهمها بعض الناس. إذا لابد أن يكون الغارم عاجزا عن سداد الدين، يكون هذا الدين حل عليه وهو عاجز عن سداده. هل يجوز أن نذهب للدائن ونعطيه من مباشرة من غير أن نسلم الزكاة للمدين، نعم يجوز ذلك، وذلك لأن الله عز وجل قال وفي الرقاب، فهنا أتى بحرف الجر في وعطف عليها الغارمين، وفي الرقاب والغارمين، بينما الفقراء والمساكين أتى باللام الدالة على التمليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم ألف قلوبهم، هؤلاء لابد من تمليكها، وفي الرقاب والغارمين هنا لا يشترط تمليكهم، وإنما يعني تسديد الدائنين، متى ما أعطي الدائن حصل المقصود، بل حتى يجوز أن نذهب للدائن ونعطيه من غير علم يعني المدين ثم نخبر المدين بعد ذلك، هذا كله يجوز، لكن أيهما أفضل نقول في هذا التفصيل، إن كان الغارم ثقة حريصا على سداد الدين فالأفضل أن نعطيه الزكاة لكي يتولى الدفع عن نفسه، أما إذا كان هذا الغارم سيء التدبير وإذا أعطيناه هذه الزكاة سوف يذهب ويسيء يعني تدبيرها ولن يسدد الدين الذي عليه، فنذهب للدائن مباشرة ونعطيه الزكاة. هل يقضى دين الميت من الزكاة أم لا؟ هذه مسألة مهمة، هل يقضى دين الميت من الزكاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فمن من أهل العلم من جوز قضاء ديون الأموات من الزكاة وهو وجه عند الحنابلة، واختاره العباس بن تيمية رحمه الله، واستدلوا بقول الله عز وجل والغارمين، وقالوا إن الميت أولى بإبراء الذمة من الحي. والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور والذي عليه مذاهب الأربعة حنفية والحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، بل حكاه أبو عبيد في كتابه الأموال، حكاه إجماعا، وحكاه الحافظ بن عبد البر إجماعا. المسألة ليس فيها إجماع، لكن هذا يبين لك أن هذا هو قول أكثر علماء الأمة، وهذا هو الأظهر، أنه لا يسدد دين الميت من الزكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، كان عندما يؤتى بالميت يسأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين لم يصلي عليه، ولما فتح الله عليه وكثرة الأموال صار يقضي الدين مما فتح الله عليه، ولو كان دفع قضاء الدين عن الميت جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الظاهر من إعطاء الغارم هو أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل، وهذا غير وارد بالنسبة للميت، ولأنه لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر من الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات، ولأن ذمة الميت قد خربت موته فلا يسمى غارما، و لأن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه، وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل ولم ينفعه سداد الدين عنه، فالأقرب والله أعلم أنه لا يسدد دين الميت من الزكاة، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. قال السابع الغازي في سبيل الله، يعني المجاهدون في سبيل الله، فهؤلاء يعطون من الزكاة، والمقصود بهم الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب مستمرة وإنما متطوعون في جيش المسلمين. وفي الوقت الحاضر أصبحت الدول الإسلامية تعطي أفراد جيوشها مرتبات مستمرة، هؤلاء الجنود لا يدخلون في مصر في سبيل الله ولا تحل لهم الزكاة لأجل ذلك. لكن هل ينحصر مفهوم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله أو يشمل ذلك جميع وجوه البر؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن مصر في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر، فكل أعمال البر تدخل في هذا المصرف، فيشمل عندهم بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطباعة الكتب ونحو ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. لكن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لأن لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن الحصر المذكور في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية لم يكن له فائدة، ولقال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله، وشمل ذلك جميع الأصناف. ولهذا قال مبارك فوري عن هذا القول، قال هذا القول هو أبعد الأقوال لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة صحيحة أو سقيمة ولا من إجماع ولا من رأي الصحابي ولا من قياس صحيح أو فاسد، بل هو مخالف الحديث الصحيح الثابت وحديث أبي سعيد لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو بالسبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له. قال ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى القفال في تفسيره عن بعض المجاهيل عن بعض الفقهاء المجاهيل والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين. وبحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة قديما قبل أكثر من 30 عاما، وصدر فيها قرار بأن المقصود مصر في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فقط، وأنه لا يشمل جميع وجوه البر. إذن هذا هو القول الراجح، أن المقصود في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. لكن أيضا الجهاد في سبيل الله بحث آخر، هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله هل ينحصر على الجهاد بالسلاح أو أنه يشمل الجهاد بالكلمة؟ من أهل العلم قال حصره على الجهاد بالسلاح، وهذا هو ظاهر المذهب. ولكن قال بعض أهل العلم إنه يشمل الجهاد بالكلمة، فيشمل جهاد الدعوة، لأن الجهاد بالسلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة، لأجل نشر دعوة الإسلام. ولهذا لو أن الكفار عندما أرادنا أن نقاتلهم أعلنوا إسلامهم لأنه لا يجوز قتاله، فجهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة، فنشر الدعوة هو الأساس، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح وإنما يشمل جهاد الدعوة كذلك. وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة لكل ما تمحض في أمور الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى ذلك مكاتب الدعوة يجوز أن تدفع لها من الزكاة لأنها تقوم بجهاد، لكن جهاد دعوة. والآن كما ترون يعني معظم الجهاد الذي يملكه المسلمون في الوقت الحاضر هو جهاد دعوة، جهاد دعوة. وإذا كانت الكنائس وغير المسلمين يعني كفار يبذلون أموالا عظيمة في سبيل نشر أديانهم ومللهم، فما أحرى بالمسلمين أن يبذلوا أموالا لنشر الدعوة إلى نشر الإسلام والدعوة إلى هذا الدين الصحيح الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من العبد دينا سواه. وهذا قد أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا يشمل جهاد الدعوة ولا ينحصر في جهاد السلاح. طيب، حلقات تحفيظ القرآن الكريم هل تدخل في هذا فيجوز دفع الزكاة إليها أم لا؟ احنا قلنا مكاتب الدعوة يجوز، لأن مكاتب الدعوة تقوم بجهاد الدعوة فيدخل ذلك في سبيل الله، لكن يعني فيما تمحض الدعوة. لكن حلقات التحفيظ، نعم، دليل من يدخل؟ طيب ما هو الدليل؟ نعم أحسنت، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بأي شيء؟ بالقرآن، فسمى الله عز وجل الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا بنص الآية، فدل ذلك على أن تعليم القرآن أنه من جهاد الدعوة بنص الآية، وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. وبناء على هذا يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن، ولكن ينبغي أن يتمحى ذلك فيما هو يعني من أمور التحفيظ، كان يعني يكون في دفع رواتب المعلمين ونحو ذلك. أما الأنشطة المصاحبة فينبغي عدم التوسع فيها، هذا هو الأظهر والله أعلم. ليس من باب أن مصرف في سبيل الله يشمل كل وجوه البر، لا، فقلنا هذا قول ضعيف، لكن من باب أن الجهاد في سبيل الله مفهوم واسع لا ينحصر في جهاد السلاح وإنما يشمل جهاد الدعوة، ومن أعظم جهاد الدعوة الجهاد القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيدخل في ذلك تعليم القرآن وتعليم أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل، فهو من جهاد الدعوة. طيب، قال الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع في غير بلده، الغريب المنقطع في غير بلده، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر، سمي بذلك لأنه ملازم للطريق، فإذا انقطع به السفر بأن تكون نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت فيعطى من الزكاة. كان تجد مثلا أحدا في الحرم أو في مكة سرقت نفقته، سرقت محفظته مثلا، بقي ما عنده شيء، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا في بلده، حتى ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله إلى بلده، ويكون هذا هو ابن السبيل. هؤلاء هم أصحاب الزكاة الثمانية. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، يعني هؤلاء كل منهم بقدر حاجته. فالفقير ومسكين قال بعض أهل العلم إنهم يعطون من الزكاة بقدر ما يكون أغنيا، يعني يعطى الفقير والمسكين إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر. وقال آخرون أنه يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسنة، وهذا هو الصحيح، أنه يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسنة، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، فهذا هو الأقرب، يعطى إلى كل منهم ما يكفيه لسنة. وهكذا أيضا بقية أصحاب الزكاة يعطون بقدر حاجتهم إلا العاملين عليها. قال إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، فيعطى بقدر أجرته. ثم قال المصنف رحمه الله ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، يعني لو كانوا غلاة، لو كان الوالي من الخوارج أو من البغاة فيجزئ دفعها إليهم، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد ورد عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. وكذا من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار فيعطى بغض النظر عن حال السلطان. قال موفق وهو قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون إجماعا. ولهذا قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وروي ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال فصل ولا يجزئ، انتقل المؤلف للكلام عمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه، وابتدأ بالكافر. قال ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، لا يجزئ دفع الزكاة للكافر. وقد حكاه ابن منذر إجماعا، قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. قال ابن قدامة، قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلاف بين أهل العلم أن زكاة المال لا تعطى لكافر ولا مملوك، فالمسألة محل إجماع. ولكن استثنى من الكافر من المؤلف قلوبه، إذا نقول استثنى من ذلك أن يكون الكافر من مؤلف قلوبهم فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان يرجى إسلامه، حتى وإن لم يكن سيدا مطاعا في قوم على القول الراجح، لأنه كما سبق حفظ الدين وحياء القلب أولى من حفظ الصحة. لكن إذا كان الكافر يرجى كف شر على المسلمين فلا بد أن يكون سيدا مطاعا في قومه كما سبق. طيب، هل يجوز أن يعطى الكافر من صدقة التطوع، مثل كما لو مثلا أصابت بعض بلاد الكفار فيضانات أو أعاصير أو زلازل، هل يجوز للمسلمين يقدم لهم تبرعات مساعدات نقدية أو لا يجوز؟ نعم يجوز. طيب الدليل من يدخل يجوز، الحكم أنه يجوز، لكن نريد دليلا من القرآن. نعم، لا نريد من القرآن أولا. نعم، يعني هذا صحيح لكن عام، لكن ما هو أصرح منه؟ أحسنت، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الشاهد قوله هو أسيرا، ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. وأيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت على أمي وهي مشركة، قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة فأصلها؟ قال: نعم صلي أمك. وعلى الصحيحين أيضا كسى عمر أخا له مشركا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، كسى عمر أخا له مشركا حلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها، وعلى الصحيحين أيضا. فإذا عند العلماء أنه يجوز إعطاء الكفار مصدقات التطوع، والعموم في كل كبد رطبة أجر، فيجوز إذا إعطاؤهم من صدقة التطوع. أما الزكاة فلا يجوز إلا أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم. طيب، قال: ولا للرقيق، وذلك لأن نفقة الرقيق على سيده فلا يعطى من الزكاة. ولا للغني بمال أو كسب، فالغني لا يجوز أن يعطى من الزكاة سواء كان غنيا بماله أو كان قويا مكتسبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: ولا للزوج، أي أنه لا يلزم دفع الزكاة من المرأة لزوجها. أولا، دفع الزكاة من الزوج لزوجته هذا لا يجوز باتفاق العلماء، حكاه ابن المنذر إجماعا، وذلك لأن نفقة الزوجة على زوجها وتستغني به عن أخذ الزكاة. أما دفع الزوجة الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة فيرى المؤلف أنه لا يجوز، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن أهل العلم قال إنه لا يجوز ولا يجزئ، وذلك لأنها تنتفع بدفع الزكاة إليه، تنتفع من ذلك بأن يعطيها من الزكاة لنفقتها. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، وقال المرداوي في الإنصاف إن هذا هو المذهب عند الحنابلة، فيكون المؤلف قد خالف المذهب في هذه المسألة، وإن كان أيضا صاحب الزاد كذلك، لكن حقق المرداوي في الإنصاف أن المذهب عند الحنابلة هو أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري في قصة امرأة بن مسعود لما ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الزكاة إلى زوجها وإلى أيتام في حجرها، فقال في دفع الصدقة إلى زوجها وإلى أيتام في حجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يجوز، ولك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة أو قال الصلة، يعني بالنسبة للأيتام الذين في حجرها، وكذلك أيضا بالنسبة لزوجها أجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا. لكن اعترض على استدلال بهذا الحديث بأنها إنما سألت عن الصدقة وليس عن الزكاة، لكن أجاب عن هذا بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر، قالوا إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي صدقة أم هي زكاة دل ذلك على أنه يجزي دفع الزكاة إلى الزوج، ولدخوله في عموم الأدلة إذا كان فقيرا أو مسكينا فيدخل في عموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ولأن المرأة ليست ملزمة بدفع النفقة إلى الزوج. فلذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة. قال: ولا لبني هاشم، يعني لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم. وبنو هاشم يعني ذرية هاشم بن عبد مناف، وهاشم منزلته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأب الثالث، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هو الجد الثاني والأب الثالث. ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف له أربعة أولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. وبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في النصرة، النصرة، وذلك لأن بني لما حاصرت قريشا بني هاشم انضم إليهم بنو مطلب، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد، لما احتج يعني بعض الناس على النبي عليه الصلاة والسلام في إعطائه من الخمس أعطاه لبني المطلب ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوفل، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولكن هذا إنما هو في الخمس، وأما بالنسبة في الزكاة صحيح أن هذا خاص ببني هاشم، وأن بني المطلب ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما تشريكهم في الخمس فلأنه مبني على النصرة وعلى المؤازرة، ولذلك فالحكم خاص ببني هاشم فقط، حكم خاص ببني هاشم فقط ولا يشمل ذلك بني المطلب. لكن لو أن بني هاشم لم يعطوا من الخمس وكانوا فقراء كما هو عليه الأمر في وقت الحاضر، فهل يجوز لهم الأخذ من الزكاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من أخذ بعموم الأدلة قال إن لا يجوز لهم حتى لو كانوا فقراء، والقول الثاني في المسألة أنهم إذا كانوا فقراء ولم يعطوا من الخمس فيجوز لهم الأخذ من الزكاة، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. ولذلك الذين ينتسبون لأهل البيت يسألون هذا السؤال، يقول يعني إذا كان عندنا فقراء فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة أم لا؟ القول الراجح أنه يجوز، إذا لم يعطوا من الخمس ما يكفيهم فيجوز كما هو عليه الأمر في وقتنا الحاضر، فيجوز أن يعطوا من الزكاة، وهذا هو اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله. أما صدقة التطوع فإنها تدفع لبني هاشم، لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس، فتعطى يعني صدقة التطوع لهم. و لكن الكلام فقط في الزكاة. قال المصنف: فإذا دفعها لغير مستحقيها، أو قال فإذا دفع لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها، وإن دفع لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزى. إذا دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل، يعني لم يعلم بذلك، فيقول المؤلف إذا علم بعد ذلك فإن هذا لا يجزئه، فإن هذا لا يجزئه، وذلك لأن الزكاة لم تصل إلى مستحقيها، كما لو أعطى رجل يظنه غارما فتبين أنه ليس بغارم فيجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، لأن العبرة بما في نفس الأمر يعني بالواقع. واستثنى المؤلف من هذا ما إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، فيقولون إن هذا يجزئ، لأن الفقر أمر خفي فيجزئ ذلك. ولقصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي فأصبح الناس يتحدثون بصدقته، فصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون بصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني، ثم خرج فتصدق على بغي زانية فأصبح الناس يتحدثون فقال الحمد لله على بغي، ثم صدق مرة ثالثة وقع في يد السارق قال الحمد لله على يد السارق، فقال الحمد لله على غني وبغي وسارق، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته من السرقة. وهذا الحديث الصحيحين. فقالوا إن يعني الفقر أمر خفي فقد يخفى، ولذلك إذا دفع الزكاة ولمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفع الزكاة إلى من يظنه من أهل الزكاة فبان أنه ليس من أهلها فإنه يجزئ، فإنه يجزئ سواء كان فقيرا أو غارما أو أي صنف من أصناف الزكاة، وذلك لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف، ولأنه يجوز دفع الزكاة لمن قبلها ولم يظهر عليه غنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن هل يطالب من يطلب الزكاة أو من يدعي أنه من أهل الزكاة، هل يطالب بالبينة أو لا يلزم مطالبته بالبينة؟ نعم، طيب مسألة الظهور قد يعني ما تنضبط. نعم. يقال على سماعة لا يفارق بالبينة. بداية قول الذي نعم صحيح أنه لا يطالب البينة لهذا الحديث، لأن رجلين جلدين أتي النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه كما عند أبي داود، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وعلى ذلك ابن تيمية رحمه الله قال لأن مطالبة الفقير بالبينة يفضي إلى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، كثير من الفقراء ما يجدون بينة تدل على أنهم فقراء، بينما إعطاء من طلب الزكاة ومن سألها من غير بينة يترتب عليه مفسدة، وهي أن الزكاة تصل إلى غير مستحقيها، لكن مفسدة حرمان الفقير المستحق أشد من مفسدة إعطاء الزكاة ما لا يستحقها. تبع لهذه الفائدة، ولذلك يعطى الزكاة كل من سألها إذا لم يظهر عليه غنى. إذا لم يظهر عليه غنى، أتاك إنسان قال والله أنا مستحق للزكاة، يعني ما ظهر عليه غنى، يجوز أن تعطيه، ولا تقول أعطني بالبينة، أعطني البينة. وهذا في الحقيقة يريح الإنسان كثيرا. أحيانا الإنسان يشتبع عليه الأمر ما يدري هل هذا مستحق للزكاة أم لا، فمن قبل الزكاة أو سألها ولم يظهر عليه غنى فيجزى إعطاؤه من غير أن يطالب بالبينة، من غير أن يطالب بالبينة. نعم يعني هذا على قول المرجوح، على قول المرجوح أنه لا يجزئ، هو يستردها منه بنمائها لو كان لها نماء، يعني يسترد الزكاة بنمائها المتصل والمفصل، لكن هذا قول المرجوح كما ذكرنا، الصواب أنها تجزئ. طيب ننهي كلام الشيخ كلام المؤلف متيح فرصة الأسئلة. قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزم نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه، يعني الأفضل في الزكاة أن يعطيها لأقاربه المستحقين، وذلك لأنه إذا أعطاها أقاربه يجمع بين الزكاة وصلة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان بن عامر الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم صحيح الإسناد. فإذا ينبغي أن يتحرى المسلم أقاربه الفقراء، فإعطاهم من الزكاة أفضل من الأباعد. قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع، وهنا يعني قال المؤلف أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، يفهم من هذا أن أقاربه الذين تلزمه النفقة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وذلك كأولاده ووالديه وهو ما يعبر عنه الفقهاء بعمودي النسب، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة، لا تدفع لهم الزكاة لأنه مطالب بنفقتهم. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع الزكاة إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنهم فيعود نفعها إليه، فكأنه دفعها عن نفسه فلم يجز. لكن في الحال التي لا تجب نفقته عليه كولد البنت مثلا، ولد البنت لا يجب على الإنسان ينفق عليه، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ نقول نعم، ولد البنت هو داخل في الولد لكنه لا يجب النفقة عليه، فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا. طيب بالنسبة للوالدين والأولاد إذا كانوا غارمين، إذا كانوا غارمين فيجوز دفع الزكاة إليهم، في أظهر قولي العلماء اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله. فإذا كان على الولد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن يأخذ من زكاة أبيه، في أظهر قولي العلماء، لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد دين والده ولا يجب عليه يسدد دين ولده، وحينئذ فيجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين، ما يسدد به الدين. فإذا يجوز إذا كان على أبيك دين يجوز أن تعطيها من الزكاة ما يسدد به الدين، على ولدك دين يجوز أن تعطيها من الزكاة ما يسدد به الدين، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. الإخوة والأخوات هل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ هذا فيه تفصيل، اختلف العلماء في هذه المسألة، والأقرب أنه إذا لم يكن بين قريبين توارث فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهل الزكاة، أما إذا كان بينهم توارث فلا، فلا يجوز. ونوضح هذا بمثال. مثلا إذا كان أخوك، إذا كان يوجد أخوك وأبوك، أبوك موجود، فليس بينك وبين أخيك توارث. إذا كان أخوك محتاج يعني فقيرة أو مسكينة فيجوز أن تعطيها من الزكاة. لكن لو كان يعني أخوك ترثه لو مات، فليس الأب ليس موجودا وليس لأخيك أبناء، فهنا لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه لأنك ترثه لو مات. فإذا كنت ترثه لو مات فيجب عليك أن تنفق عليه أصلا، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه قاعدة أنه إذا كان أحد القريبين يرث الآخر فلا يجوز دفع الزكاة إليه، أما إذا كان لا يرثه فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أهل الزكاة، طبعا باستثناء مسألة الدين كما ذكرنا. قال ويجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. يعني لو أنه تبرع بنفقة أيتام مثلا ضمهم إلى عياله فدفع الزكاة إليهم جاز ذلك لدخوله في عموم الأدلة، ولا نص ولا إجماع يخرجهم عن العموم. ولقصة امرأة ابن مسعود لما قالت يا رسول الله يجزئ عني أن أنفق على ابن مسعود وعلى أيتام في حجري من الصدقة، قال نعم لها أجران، أجر قرابة وأجر الصدقة. فكونه قد تبرع بنفقة هؤلاء الأيتام لا يمنع ذلك من دفع الزكاة إليه. إذا كان عندك مثلا يتيم تنفق عليه وتكفله لا مانع أن تعطيه من الزكاة. قال فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت. صدقة التطوع يعني ورد في فضلها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب، رواه الترمذي وهو بهذا اللفظ صحيح. وأما زيادة وتدفع ميتة السوء فلا تصح. المحفوظ إن الصدقة تطفئ غضب الرب. والصدقة لها شأن عظيم في دفع البلاء عن الإنسان وفي أيضا رفعة الإنسان يعني رفع درجاته وفي عظيم أجره وثوابه. وكما قال عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي أعطت عائشة 3 تمرات أكلت ابنتاها تمرتين ثم استطعمتها، ثم لما رفعت التمر إلى فيها استطعمتها ابنتاها فأخذت التمر وشقتها نصين بين ابنتيها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. هذا يدل على أن يعني مثل هذا الإحسان قد يكون بشيء يسير لكن يكون أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيما. ولهذا أثر عن أحد التابعين أنه كان لا يمضي عليه يوم إلا صدق فيه لله بصدقة، وذات يوم لم يجد شيئا إلا بصلا فأخذ البصل وحمله على رأسه يريد أن يتصدق به، فلقيه أحد الناس في الطريق قال رحمك الله لم يكلفك الله بهذا، لم تجد ما تصدق به. قال إني أردت ألا يمضي علي يوم إلا تصدقت فيه لله بصدقة، إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على البذل والإحسان على الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أزواجه عن أسرعهن لحقا به قال أسرعكن أطولكن يدا، فأخذنا قصبه وذرعنا أيديهن فوجدنا أن أطولهن يدا سودة. ثم إن أول امرأة ماتت من نسائه بعد النبي عليه الصلاة والسلام زينب، فعلمنا أن المقصود بطول اليد الصدقة وليس المقصود بها اليد الجارحة اليد الحسية، وذلك لأن زينب كانت تكثر من الصدقة. ثم إن الصدقة إحسان، الله عز وجل يقول إن الله يحب المحسنين، تكررت هذه الآية في القرآن 5 مرات إن الله يحب المحسنين. قال لا سيما سرا لقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الزمان والمكان الفاضل، الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان كالحرمين فأجر الصدقة فيها أفضل. نعم أجر صدقتي فيها أعظم. وعلى جاره قول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذوي رحمه لأنها تكون صلة رحم، وصلة الرحم ورد في فضلها النصوص الكثيرة، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قال فهي صدقة وصلة. قال ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. فإذا كان عنده من المال ما يكفي فقط لنفقة نفسه وعياله فحينئذ لا يجوز له أن يتصدق، فإن فعل ذلك أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، ولقوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهكذا لو أضر بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أو أضر بغريمة، ولذلك من كان عليه ديون فليس له أن يتصدق. انتبه لهذه المسألة، من كان عليه دين في ذمته ليس له أن يتصدق صدقة التطوع. واختلف العلماء في الشيء اليسير، فأجاز بعض العلماء له أن يتصدق بالشيء اليسير، مثل ذلك بخبزة كسة خبز ونحو ذلك، وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه ليس للمدين أن يتصدق حتى بالشيء اليسير، رد هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قالوا لأن القليل مع القليل يكون كثيرا، ولأن إذا ألزمنا هذا الإنسان بأن لا يتصدق حتى بالشيء اليسير فإن هذا يكون حافزا له لكي يسدد ما في ذمته من الديون. وتجد بعض المدينين يعني عند يعني يكون عليهم الديون كثيرة وعندهم كرم في في في يعني دعوة الناس، وتجد أن هذا الإنسان مدين وهو يقيم الولائم الكبيرة ويدعو الناس وربما يتبرع للمشاريع الخيرية ويتصدق، هذا كله لا يجوز ولا يحل له ذلك، لا يحل له أن يتبرع وفي ذمته دين حتى يسدد الدين الذي في ذمته. العلماء اختلفوا فقط في الشيء اليسير، مثلوا ذلك بكسة الخبز، هذه التي اختلفوا فيها هل تجوز ولا ما تجوز. أما كونه يقيم الولائم ويتبرع للمشاريع الخيرية ويتصدق على الفقراء والمساكين وهو لم يسدد الدين الواجب في ذمته فإن ذلك لا يجوز، ولهذا قال المؤلف أثم بذلك. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، وذلك لأن هذا نوع إضرار. ولحديث سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة يتكففون الناس، وإذا كان ذلك في شأن الورثة فهو كذلك في شأن النفس. لكن يفهم من كلام المؤلف أن من كان له صبر وقوة إيمان ويقين فيجوز له ذلك، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ماله، فلما أتى عمر بنصف ماله قال ماذا أبقيت لهم؟ قال مثله. فأتى أبو بكر بجميع ماله فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فدل ذلك على يعني على أنه يجوز الصدقة بجميع المال، لكن من كان حاله مثل حال أبي بكر. أما من كان حاله يعني ليست كحال أبي بكر، كحالنا وحال أكثر الناس اليوم، فهذا نقول يكره له أن يتصدق بجميع ماله، أو أن كما قال المؤلف أن ينقص عن الكفاية التامة. قال والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. ما معنى المن أولا؟ ما معنى المن؟ نعم بعدنا أعطيك صدقة أنا الذي أعطيتك نعم يعني يتحدث بالمعروف الذي فعله، يتحدث به عند من فعله فيقول أنا أعطيته كذا، أنا فعلت كذا. أنا المن خصة ذميمة، خلق دنيء، وإذا كان ذلك في الصدقات فإنه يبطلها ويأثم به، بل هو من كبائر الذنوب كما قال المصنف هو كبيرة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل ذلك على أن المن أنه يبطل الصدقة، ولقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. طيب ما الدليل على أن المن من الكبائر؟ الدليل على ذلك هو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، رواه مسلم. فدل ذلك على أن المن من كبائر الذنوب، هذه يعني خصلة قد يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعر، فتجد بعض الناس طبعه إذا فعل معروفا يمتن به على الآخرين، هذا لا يجوز. وإذا كثر ذلك منه فإن هذا يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان ذلك في معروف أحبطه، وفي صدقة أبطل أجرها، وليس فقط يبطل أجرها بل يأثم بذلك، لأن المن من كبائر الذنوب. ولذلك ينبغي الإنسان يعود نفسه إذا فعل معروفا أن ينسى هذا المعروف. حتى قال بعض الفقهاء، قالوا إذا أعطيت فقيرا صدقة وعلمت بأن سلامك عليه يضايقه فلا تسلم عليه. ولذلك يعني هذه يعني هذا الخلق، وهو أن الإنسان لا يمتن بالمعروف، ينبغي يعود الإنسان نفسه عليه. ولأن يعني كثيرا من العامة تجد أنه إذا فعلوا معروفا يبدأون يمتنون به، والشيطان الإنسان المرصاد، إذا تصدق بصدقة يبدأ يتحدث بها بشكل مباشر أو غير مباشر، فامتن بها على هذا الفقير، فعل معروفا يمتن به على هذا الفقير، يتحدث به بطريق مباشر أو غير مباشر، هذا يبطل هذا المعروف ويبطل أجر الصدقة تماما. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل قال كما قال المؤلف، هذا يعني ذنب ومن الذنوب الكبار، يعني يوقع صاحبه في الكبيرة، قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لكن ينبغي مناصحة من يفعل هذا، لأن كثيرا من الذين يقعون في المن يقعون فيه بغير قصد بسبب الطبع، طبعا دائما يمتن بالشيء، دائما منان بالعطية، منان بالصدقة، منان بالهدية، هذا ينبغي أن يناصح ويبين له أن هذا المن أنه من كبائر الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.